وهكذا في موضوعاتها. فبدأها بأنواع المحامد لله جل وعلا على إنزاله الكتاب، لأنه أنزل هذا الكتاب لكي يكون لنا نوراً ويكون لنا برهاناً وليكون لنا ضياءً في هذه الدنيا. فمن استرشد به رشد، ومن أخذ به هدي، ومن اتبعه تبع هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى. وهذا له صلة بموضوع السورة وهو الابتلاء، فكأنه قال جل وعلا: إذا أردت النجاة من هذا الابتلاء العظيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهو راجع إلى هذا الكتاب العظيم. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فإذا أردت أن تفسر أكثر ما تراه في الحياة من أشياء تأنس لها، فتأمل أنها زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض جعله الله جل وعلا زينة. قال: لنبلوهم. الابتلاء ما معناه؟ معناه الاختبار، هل يذهب الإنسان إلى هواه أم يتخلص من هواه ويذعن لمراد الله جل وعلا. هذا أعظم ابتلاء في الحياة. ولذلك جاء في الحديث وإسناده لا بأس به: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.